فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قالون بإسقاط الهمز الأولى. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. المزي بإسقاط الهمز الأولى. واندرج معه أبو عمرو ووجه لقنبل. دليل يومئذ من متن الطيبة. يومئذ مع سالة فافتح إذ رفع ثق نمل كوف مدن. أي قرأ إذ رفع ثق نافع والكساء وثق أبو جعفر بفتح الميم في سورة هود مع سالة المعارج. الباقون بكسر الميم. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أبو عمرو بالإدغام. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قارون بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. البزي بإسقاط الهمز الأولى مع التوسط. واندرج معه أبو عمرو ووجه لقنبل ووجه لرويس. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. ومن خزي يومئذ. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس. ويمتنع الإدغام لرويس على إسقاط الهمز الأولى. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وتسهيل الهمز الثانية. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة يومئذ. الأزرق بتوسط ومد البدل. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الأزرق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع وأوجه البدل، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الأصبهاني بتسهيل الهمز الثانية، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قنبل واندرج معه رويس، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. رويس على الوجه السابق بالإدغام، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. أبو جعفر بالإخفاء، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. قنبل بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه شعبة وحفص وروح، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الكسائي على الوجه السابق بفتح الميم، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. روح على الوجه السابق بالإدغام، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. الدجني عن هشام بالإمالة، واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. النقاش بالإشباع والإمالة، برحمة منا ومن خزي يومئذ. خلاب على الوجه السابق بالوقف بتسهيل الهمز، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. خلف عن حمزة بترك الغنة، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا يومئذ خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. فلما جيء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. خلاد على الوجه السابق بالغنة. إن ربك هو القوي العزيز. قالون واندرج معه الجميع.